ست عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد المنعم النجدي عبد المنعم المقيم في قرية الفددنة مركز فأوس محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: بصراحة بقى يا حضرات، حكاية المباني المخالفة للشروط دي والمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة زادت عن الحد. لكن اللي بيزعل بقى إن المخالفات دي كلها معمول لها محاضر إزالة لكن مفيش تنفيذ. لا، الحق يتقال، فيه تنفيذ في أماكن وأماكن تانية لا، ولا هي هنا. يعني مثلا لو أنت راكب عربية على طريق المحور اللي خارج من القاهرة ورايح لمدينة الشيخ زايد، تلاقي الإزالات كتيرة أوي، بيوت دورين وتلاتة وأربعة مهدودة وبقت كوم تراب لأنها خلفت القانون واستغلت الظروف اللي البلد كانت بتمر بيها. لكن في أماكن تانية بقى وعندها قرارات إزالة لكن ما فيش حد بيتحرك، وده اللي حاصل عندنا في قرية الفددنة مركز فقوس. مخالفات كتيرة قوي يا حضرات، منها اللي عمله جاري لما حصل على رخصة مباني بثلاث أدوار، لكن لما جه ينفذ بنى خمس أدوار بارتفاع ست أدوار، ومش بس كده، ده عمل رصيف قدام بيته مترين أخدهم من الشارع بطول 23 متر. طبعا التعليق المخالفة دي قفلت على بيتي ومنعت عني الشمس والهواء، والرصيف اللي عمله حضرته ضيق الشارع قدام بيتي. قلت أروح للبهوات في الوحدة المحلية وفي مجلس مدينة فقوس أشتيكي، وهناك قالوا لي: ده كده مش مخالفة واحدة، ده عنده يجي 10 مخالفات. يا صبحي انت كنت فين يا صبحي والناس دي عمالة تخالف بالجملة كده يا ابني؟ جاله صبحي يا حضرات وجاب له المحاضر والمخالفات المعمولة والمركونة في الإدراج، أنبص فيها البيه وقال لي: ورقنا كله سليم اهو، احنا عملنا اللي علينا، عاملين له قرارات إزالة لكل المخالفات والموضوع واقف على التنفيذ. صبحي رجع الورق مكانه وهات لي شاي بالنعناع يا ابني. من 2010 حضرات لغاية النهاردة وأنا بشتكي والمخالفات موجودة ومفيش حد بينفذ قرارات الإزالة، ولما تعبت قلت أبعت همستي وأطلب مساعدتي، إحنا مش عاوزين غير تطبيق القانون، يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.